ولما كانت الحلقة 97 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وبصوت كأنه أنغام قرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ست الملاح الأميرة صباح كان يداخلها شعور من جهة هذا الأمير لا تستطيع له أي تفسير. هل هي تحبه وتهواه، أو هي تخافه وتخشاه، أو هي تكرهه وتتحاماه، ولهذا تناقضت مع نفسها وترددت بين أملها ويأسها، واستسلمت للدموع والألم والأسف والندم. وبينما هي تشكو إلى وصيفتها فطوم، جاءهما صوت مكتوم، وتلفتت الأميرة فإذا الدرويش صاحب النبوءة، وعقدت الدهشة لسانها ولم تستطع أن تملك زمامها عندما وجدت الدرويش أمامها وهو يبتسم لها. فلما زالت دهشتها وأغلقت الباب وصيفتها، أقبلت هي عليه واتجهت بالسؤال إليه: أنت الدرويش؟ أنت لسه ما عرفتنيش. وإزاي عرفت تفوت من الحراس؟ فهمتهم أني طبيب الأميرة الخاص. أنت فاكر النبوءة يا سيدنا الدرويش؟ دي حاجة ما تتنسيش، يوم ما حفظتك ورأيتك وقريت لك اللي مكتوب على جبينك. طيب أنا عايزك تشوف لي بختي. ما أنا شفتهولك يا بنتي. أنا عايزك تشوفهولي دلوقتي. أشوفهولك. وريني كده جبينك. أهو. وريني، أنا هقرأ لك اللي فيه وأقول لك عليه. أيوة. يا هادي يا دليل، يا هادي الطير في جنح الليل. الله، إيه شفت إيه؟ قولي. استني استني، حاجة غريبة. في إيه يا سيدنا الدرويش؟ اسكتي ما تقطعنيش. اسكتي أنت يا فاطوم. يا حي يا قيوم، يا باسط الأرض، يا رافع السماوات، هات هات يا متجلي، ارحم ذلي. شفت ايه؟ قولي. ارحمني ارحمني. انت بتخوفني. دي حاجة خطيرة. خطيرة ازاي؟ ما تتصوريش يا أميرة. طب ما تتكلم. ما اقدرش اتكلم واقولك الا لما تكوني لوحدك. ما تخافش، دي وظيفتي. لا لا لا لا لا يا بنتي، اخرج انا يا ستي، ما تسيبنيش لوحدي. رجع نفسك يا اميره، دي حكايه كبيره، ولو حد علم بالكلام اللي هقوله لك هيطول ليلك ويزيد ويلك. لكن دي وظيفتي وانا واثقه منها، وما فيش حاجه بخفيها عنها. بخاطرك، ذنبك على جنبك. شوفي يا اميره اللي مكتوب لك. انت مكتوب على جبينك إن فارس الأحلام حيجيلك ويقتل الأشكيف ويسلمني السيف. طب إيه رأيك إن اللي جالك هو الأشكيف؟ الأشكيف بس. هوز وطي صوتك يا أميرة. أنت بتقول إيه يا سيدنا الدرويش؟ بقى الأمير كروان هو الأشكيف. يا لطيف يا لطيف. لكن ده احنا وجدنا العلامات فيه. ولا حاجة منهم تنطبق عليه. احنا تأكدنا من العلامات. فيف كلام وفجوات، الكذب ملوش رجلين. اذا كان بيننا وبينه 3 سنين واللي... اذا كان صحيح بينك وبينه سفر 3 سنين، اذا كان جه في البحر تبقى المراكب فين، واذا جه في البر تبقى المواكب فين. صحيح. مش بقول لكم الكذب ملوش رجلين؟ اهو ده سؤال ما خطرش على البال. طب لسه كده اساليه فجئيه، هتلاقيه ارتبك وبان عليه. شايفه يا فاطمه؟ معلوم. وفي حاجه تانية كمان. ايه هي؟ انتوا نسيتوا كلام النبوءه. ليه؟ هي النبوءه قالت ايه؟ النبوءه قالت ان الاميره هتتجوز غريبه. ايوه ايوه، ما خدناش بالنا. مش قلتلك ان ده مش هو فارس الاحلام اللي بشوفه في المنام؟ بقى الامير كروان هو الاشكيف. هو ايه حكايه الاشكيف؟ عفريت مخيف. امال ازاي ظهر في صوره امير؟ ما هو يقدر يتشكل في صور كتير، لكن المهم دلوقتي انتوا هتعملوا ايه بالظبط؟ احنا لسه على البر. يعني نقدر نقصر الشر؟ احنا لسه مخطوبين. انت عارفه انت هتوقفي قدام مين؟ ده الاشكيف. انتوا ما تعرفوش الاشكيف ده يبقى ايه. انا هقول لكم السر اللي فيه. ايوه. الاشكيف مخلوق ضعيف، سر قوته الخادم اللي مخويه. خادم ايه؟ الخادم اللي مرصود للخاتم. برضو خاتم ايه؟ خاتم سليمان اللي رصدوه الجان. ساعة ما يدعك الخاتم يظهر له الخادم، واي حاجة او اي طلب يقول عليه لازم يلاقيه. فلو قدرنا ننتزع الخاتم من صبعه. وازاي ناخد الخاتم وهو لابسه في صبعه؟ تتحايلي عليه وبالسلاح اللي بيحاربك بيه تحاربيه. يعني اعمل ايه؟ اسقيه. اذا شرب وغاب عن وعيه تقدري تنتزعي الخاتم منه، وفي الحالة دي يرجع لصورته وتشوفيه على حقيقته. ولما يأذيها؟ ولا يقدر يمد ايده عليها. ليه؟ عشان الخادم حيحميها. ما انا هبقى ملكت الخاتم. وتدعكيه يظهر لك الخادم. فطور. بس قولي لي قوم. استنى استنى يا سيدنا الدرويش. انت لسه ما عرفتنيش. انا ابو اليسر. ابو اليسر اللي اظهر في ساعه العسر. بس يا فتاح بلا مفتاح، يا هادي يا دليل، يا هادي يا الطير في جنح الليل. الامير نجم الدين. تعال يا نجم الدين. ابويا انت فين؟ مشغول باعداد القصر الكبير اللي هيتجوزوا فيه الاميره والامير. يتجوزوا فيه؟ ما انت شايف اختك بتعمل ايه. لحد امتى هيتحمل الامير الكلام ده؟ اطمئن يا والدي، انا واثق ان الامير بيحب اختي، وما دام بيحبها ويهواها لازم يتسامح معاها. مش ده فارس الاحلام اللي قعدت تستناه شهور وايام؟ انا كلمتها كتير بخصوص الامير. وقالت لك ايه؟ قالت انها هتصالحه وترضيه. ما هي كل مرة بتقول كده. لكن هي النبادي متأكدة. الامير كروان يا مولاي. كروان. انا جاي لك في موضوع يا عمي، ارجوك تسمعني. طب بس اقعد اول يا ابني. انا خلاص فضبية مش قادر يا عمي. اذا كانت الاميرة بتكرهني. ما تقولش كده يا امير. مولاي السلطان. ايه تاني يا بركات؟ دي الوصيفة يا مولانا جاية من طرف الأميرة. من طرف الأميرة؟ خليها تدخل يا بركات. يا عمي انت في مقام والدي ولازم نوضع حد للحاجات دي. طول بالك يا كروان. مولاي السلطان. في ايه يا فاطوم؟ مولاتي بعتاني للأمير ومعايا 2 كلمة مش كتير، اعتذار منها ودعوة عشان يقابلها. سامع؟ أحسن كنت ظالمها. أنا مش مصدق. تقدر تتحقق. هي الوقت دعياك، مش هتقبل دعوتها؟ أقبلها إن شاء الله. هتجد ما يسرك ويشرح صدرك. طيب أنا هقوم، اسبقيني أنت يا فاطوم. اطمئن يا أمير، إن شاء الله ربنا يتمم بخير. طيب نعقد العقد ونحدد معاد. إحنا على استعداد. تحب نعقد العقد يوم خامس الجاي؟ اللي تشوفه يا مولاي. خلاص، فين مقدم الفرسان؟ أوامرك يا والدي، وأنا بلغها له أوام. ينزل في البلد إعلان إن الزواج هيكون يوم خامس الجاي، وتقام معالم الزينة في كل مكان. تشكر يا ملك الزمان. فاطوم مولادي، عملتي ايه يا فاطوم؟ واتأخرتي ليه؟ ما انا كنت بفتش عليه ولقيتي. لقيته في الديوان. ودخلتي ازاي؟ قلت لهم ان الأميرة اللي بعتاني قاموا سابوني. وبعدين دخلت على الملك ياسمين، لقيت كروان والأمراء قاعدين. ها؟ قلت لهم اللي اتفقنا عليه. وقال لك ايه؟ هيجيلك دلوقتي برجليه. مش عارفة، انا خايفة ليه؟ انت طبعا هتسأليه. أمال إيه؟ من سؤالك هيبان عليه. هو ما تخافيش، افتكري كلام الدرويش. طب بس خلاص ادخل. فتح الباب ودخل الأمير، وتخلف تابعه كشمير، واستقبلته الأميرة أحسن استقبال، وبهرته بهذا الجمال، ودعته إلى اللقاء. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 97 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.